كيف النزوع عن الصبا والكاسي قس ذا لنا يا عاذلي بقياسي وإذا عددت سني كم هي لم أجد للشيب عذرا في النزول براسي قالوا شمت فقلت ما شمطت يدي عن أن تحث إلى فمي بالكاس صفراء زان أرواءها مخبورها فلها المهذب من ثناء الحاس وكأن شاربها لفرط شعاعها بالليل يكرع في سنام قباسي وألذ من إنعام خلة عاشق نالته بعد تصعب وشماسي فالراح طيبة وليس تمامها إلا بطيب خلائق الجلاس فإذا نزعت عن الغواية فليكن لله ذاك النزع لا للناس فإذا نزعت عن الغواية فليكن لله ذاك النزع لا للناس وإذا أردت مديح قوم لم تمن في مدحهم فامدح بني العباس.